بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد يسجل مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. في بداية هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد، أهلا ومرحبا بكم الشيخ محمد. أهلا ومرحبا بكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة باستعراض بعض من رسالة المستمعة أشواق الياس سليمان، العراق، محافظة التأميم، والذي استعرضنا بعضا من رسالتها في حلقة ماضية. تقول يا شيخ محمد هنا في سؤالها بأنها أم لثلاثة أطفال، تقول: وقد وضعت طفلا ميتا بعد رمضان العام الماضي، وقد صمت الشهر كله ولله الحمد. سؤالها تقول: هل يأتي يوم القيامة كبيرا كما سمعت من بعض النساء، وهل يشفع لي ولوالديه، وإذا كان ذلك غير صحيح هل لي أجر حمله 9 أشهر وساعات ولادته العسيرة؟ وضحوا لنا ذلك، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الطفل الذي ذكرته السائلة أنه مات، وتسأل كيف يأتي يوم القيامة، جوابي على هذا أننا لا نعلم كيف يأتي هذا الطفل يوم القيامة، ولكن قد ثبت أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فالحفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف، والعراة ليس عليهم ثياب، والغرل جمع أغرل، وهو الذي لم يختل، أي أن جلدة الختان تعود يوم القيامة. وأما سؤالها هل لها أجر على ما حصل لها من المشقة والتعب في حمله ووضعه، فجوابه أن نقول إن لها أجرا في ذلك، فإنه لا يصيب المرأة بل لا يصيب الإنسان من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه. حتى الشوكة إذا أصابته وحصل فيها ألم فإنه يكفر به عنه من سيئاته، وإذا صبر واحتسب الأجر من الله كان له مع تكفير السيئات زيادة في حسناته على صبره، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالمصائب التي تصيب الإنسان تكفير، ومع الصبر عليها واحتساب الأجر تكون مع التكفير زيادة في الحسنات. المستمعة أيضا أشواق تقول: إن الله سبحانه وتعالى قد خلق لنا كراما كاتبين يكتبون كل ما نقول ونفعل. السؤال: ما الحكمة من خلقهم مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ولا يخفى عليه ما نسر وما نعلن؟ جوابنا على هذا السؤال أن نقول: أولا، مثل هذه الأمور قد ندرك حكمتها وقد لا ندرك، فإن كثيرا من الأشياء لا نعرف حكمتها، كما قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فإن هذه المخلوقات لو سألنا سائل: ما الحكمة أن الله جعل الإبل على هذا الوجه، وجعل الخيل على هذا الوجه، وجعل الحمير على هذا الوجه، وجعل الآدمي على هذا الوجه، وما أشبه ذلك، لو سئلنا عن حكمة في هذه الأمور ما علمناها، ولو سئلنا ما الحكمة في أن الله عز وجل جعل صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4 وصلاة العشاء 4 وما أشبه ذلك، ما استطعنا أن نعرف الحكمة في ذلك. إذ قد يقول قائل لماذا لم تجعل ثمانيا أو ستا؟ وبهذا علمنا أن كثيرا من الأمور الكونية وكثيرا من الأمور الشرعية تخفى علينا حكمتها، وإذا كان كذلك فإن نقول إن التماسنا للحكمة في بعض الأشياء المخلوقة أو الأشياء المشروعة إن من الله علينا بالوصول إليها فذاك زيادة فضل وخير وعلم، وإن لم نصل إليها فإن ذلك لا ينقصنا شيئا. ثم نعود إلى جواب السؤال، وهو ما الحكمة في أن الله عز وجل وكل بنا كراما كاتبين يعلمون ما يفعل؟ فالحكمة من ذلك بيان أن الله سبحانه وتعالى نظم الأشياء وقدرها وأحكمها إحكاما متقنا، حتى إنه سبحانه وتعالى جعل على أفعال بني آدم وأقوالهم كراما كاتبين موكلين بهم يكتبون ما يفعلون، مع أنه سبحانه وتعالى عالم بما يفعلون قبل أن يفعلوه، ولكن كل هذا من أجل بيان كمال عناية الله عز وجل بالإنسان وكمال حفظه تبارك وتعالى، وأن هذا الكون منظم أحسن نظام ومحكم أحسن إحكام. نعم. بارك الله فيكم. رسالة وصلت من المملكة العربية السعودية من المستمعة أختكم لطيفة، أختكم في الله، تقول في رسالتها: تحية طيبة، وبعد أرجو الرد على أسئلتي. فضيلة الشيخ، ما حكم الإسلام فيما يأتي؟ نتف الحواجب وإزالة شعر الحاجب ليس كله ولكن للتخفيف منه، علما أنه شكل الوجه يبدو أفضل، ولا أقصد بهذا تغيير خلق الله. قبل الإجابة على سؤالها أقول إن توجيه السؤال إلى شخص يخطئ ويصيب بمثل هذه الصيغة ما حكم الإسلام فيه نظر، ذلك لأن أي واحد من الناس وإن كان عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند غيره، لا يمكن أن نقول إن كل ما قاله فهو حكم الإسلام، لأنه قد يخطئ وقد يصيب. فإذا أخطأ مثلا نسب خطأه إلى الإسلام لأنه مسؤول عن حكم الإسلام في هذا الشيء. لذلك أرى أن توجه الخطابات أو أن توجه الأسئلة إلى أهل العلم فيقال: ما رأيكم في كذا؟ أو ما حكم الإسلام في نظركم؟ أو ما أشبه ذلك، حتى نسلم مما أشرنا إليه في كونه يخطئ فينسب خطأه إلى الإسلام. ثم أقول في الإجابة على سؤالها: إن نتف الحواجب محرم، بل من كبائر الذنوب، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، فقال لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة، فالنامصة التي تنتف الحواجب من غيرها، والمتنمصة التي تطلب من غيرها أن ينتف حواجبها. وكذلك لو أن المرأة فعلته بنفسها هي كانت نامصة متنمصة، فيجتمع في حقها الوصفان والعياذ بالله. ولا فرق بين أن تقصد بذلك الزينة أو أن تكون ساخطة لخلقة الله عز وجل. وقولها إنها لم تقصد تغيير خلق الله، نقول هي وإن لم تقصد فقد حصل منها تغيير خلق الله عز وجل على وجه لم يأذن الله به. وعلى هذا فإني أحذر أخواتي من هذا العمل، وأبين لهن أن الأمر عظيم، لأنه يترتب عليه اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. أما لو كثرت الحواجب بحيث كانت تمنع تمام النظر، أو ربما تتدلى حتى تصل إلى العين، أو تشتبك بالأهداب وما أشبه ذلك، فإن قص ما طال منها لا بأس به. بارك الله فيكم. السؤال الثاني في من أسئلة المستمعة لطيفة تقول: أنا معلمة وعند دخولي الصف يقفنا التلميذات، ما حكم وقوف التلميذات احتراما للمعلمة؟ حكم وقوف الطالبات احتراما للمعلمة أنه أمر لا ينبغي، بل الذي ينبغي إذا دخلت المعلمة أن تسلم السلام المشروع وأن ترد الطالبات عليها الرد المشروع. وأما القيام فإنه أمر لا ينبغي، ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحق الناس أن يعظم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحب ذلك. فينبغي للمعلمة إذا رأت من الطالبات هذا الفعل أن ترشدهن إلى أن الأولى والأفضل أن لا يفعلنه. نعم. هذا المستمع رمز لاسمه بعين عين ألف ياء، الجمهورية العراقية، محافظة صلاح الدين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهناك عدة أسئلة أرجو من فضيلتكم الإجابة عليها، وهي: فيقول بأنه شاب في 26 من العمر، أقبلت على فتاة مسلمة والحمد لله، مشكلتي هي أن والدي وأمي لم يوافقوا على ذلك الزواج، أما أنا فقد تزوجتها بموافقة أهلها ورضاها، فبعد مدة قصيرة من الزواج بدأت مشاكل بين زوجتي وأهلي، أمي وأبي وإخواني، يريدون من زوجتي الشغل خارج البيت في المزرعة، ومعهم كثير من إخواني، وأنا غير موجود معهم، فأنا موظف. المشكلة في ذلك أن جميع من في البيت ما عدا أنا وزوجتي هم يحبون الصوفية، صوفية هذا الزمان الذي تكثر فيه البدع والخرافات، ومن هذه البدع أنهم يذهبون إلى السيد ويعملون أوراقا على شكل مربعات ويكتبون فيها أشكالا وألوانا وألوانا لا نعرف ما هي هذه الكتابة وليست من القرآن، ويحرقونها في النار، وكثير من البدع. وأنا أنصح لهم ولا يفيد ذلك، وجوابهم بذلك أنهم يقولون: أنت البارحة صرت للدنيا، وأنت اليوم تعلمنا بديننا. الحقيقة أنني لم أستطع أنا وزوجتي أن أعيش في هذا البيت لكثرة المشاكل، وهم يلحون علي أن أطلق زوجتي، وأنا لا أقبل بذلك، مما جعلني أن أترك هذا البيت وأسكن في بيت ثاني، مع العلم أنهم لم يقبلوا أن أعيش معهم ولا أرجع إليهم أبدا، وإذا رجعت فإنهم يهددونني، فماذا أعمل؟ أرجو من فضيلتكم تفصيل ذلك ونصيحتكم، جزاكم الله خيرا. نصيحتنا أولا لأهلك، ننصحهم أن يكفوا عما هم عليه من هذه الخرافات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي لا تزيدهم من الله تعالى إلا بعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحذر صلى الله عليه وسلم من البدع، وقال: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإذا كانوا صادقين في إرادتهم لله عز وجل والدار الآخرة، فليتبعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن بذلك السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهم إذا رجعوا إلى خالص السنة وصفائها عرفوا أن ما هم عليه ضلال وخطأ، وانشرحت صدورهم للإسلام واطمأنت قلوبهم به، وعرفوا قدر الحياة التي قال الله تعالى عنها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما بالنسبة لك فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، أنت وزوجتك، وأن تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. وما صنعته من انفرادك عنهم ببيت أنت وزوجتك فإنه موافق للصواب، فلتبقى مع زوجتك في هذا البيت بعيدا عن البدع والخرافات، ولتصل والديك وأقاربك بما يجب عليك، ولتحرص على نصيحتهم دائما وتبين لهم الحق، ولا تيأس، فإن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان كان بعيدا عن الحق وبكثرة النصح والإرشاد والتوجيه بالأدلة المنقولة والمعقولة حصل له الخير والفلاح. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية، خالد الخطيب، يقول: فضيلة الشيخ، أنا موجود في المملكة وإخواني خارج المملكة لا يستطيعون أن يعتمروا أو يحجوا، وذلك للغلاء، هل يصح أن نعتمر عنهم؟ إذا كان فريضة فإنه لا يصح أن تعتمر عنهم، لأنهم حينئذ يستطيعون بأنفسهم أن يأتوا إلى العمرة أو الحج، لكن نقصهم بذلك المال، فلن تجب عليهم العمرة ولا الحج. قوله تعالى: ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إذا كانوا قد حجوا من قبل واعتمروا وتريد أن تأتي لهم بعمرة نافلة، فإن هذا لا بأس به عند كثير من أهل العلم، ويرى آخرون من أهل العلم أن ذلك لا يصح، ويعللون هذا بأن الاستنابة في الحج إنما جاءت في الفريضة ولم تأتي في النافلة، وجاءت في الفريضة للضرورة لأنها واجبة، ولم يتمكن من فرضت عليه من أدائها، فجازت الاستنابة فيها للضرورة. وأما التطوع فليس هناك ضرورة تدعو إلى أن يستنيب الإنسان غيره فيه. وعلى هذا فالذي أرى أن لا تعتمر عنهم أيضا حتى وإن كان نافلة، إن تيسر لهم الوصول إلى البيت فهذا من فضل الله عز وجل، وإن لم يتيسر فالله سبحانه وتعالى حكيم بما يفعل. المستمع أيضا يقول: ماذا يعمل الإنسان الذي قد كتب له سحرا ومتضرر من جراء ذلك، أفيدونا؟ ويقول: ما العمل مفصلا والذي قد عمل له عقدة أيضا؟ السحر من كبائر الذنوب، ومنه ما يكون كفرا. قال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وإذا لم يكن له خلاق أي نصيب في الآخرة فهذا هو الكافر. بل في الآيات السابقة يقول الملكان: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يحل لأحد أن يتعاطى السحر، لأنه إما كبيرة وإما كفر على حسب التفصيل الذي ذكره أهل العلم. وأما النشرة وهي حل السحر عن المسحور فإن كانت بالقرآن والأدوية المباحة والأدوية المباحة فإن هذا لا بأس به، وإن كانت بسحر فإن هذا قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من جوز حل السحر بسحر للضرورة ومنهم من منع ذلك، والأقرب المنع وأنه لا يحل حل السحر بالسحر، لأننا لو قلنا بذلك لانفتح علينا باب تعلم السحر وصار كثير من الناس يتعلمون بحجة أنهم يريدون أن يحلوا السحر عن المسحور، وهذا باب يفتح شرا كبيرا على المسلمين. وفي الأدية المشروعة والقراءات المشروعة والأدوية المباحة ما يغني عن ذلك لمن اعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه. نعم. امتداد السؤال شيخ محمد يقول: ما حكم الإسلام في نظركم في الشخص الذي يستخدم شيئا من السحر لكي يوفق بين زوجين أو اثنين متنافرين؟ هذا أيضا محرم ولا يجوز، وهذا يسمى بالعطف، وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف، وهو أيضا محرم وقد يكون كفرا وشركا. نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج الحقيقة أرسل برسالة طيبة وخط واضح، مستمع الحقيقة لم يذكر اسمه هنا ولكنه يسأل عن ما يلي: ما حكم إسبال الثياب؟ حكم إسبال الثياب للنساء لا بأس به لأنه ستر لأقدامهن، وأما إسبال الثياب للرجال فإنه محرم بل هو من كبائر الذنوب، ويقع الإسبال على وجهين: أحدهما أن يكون للخيلاء والفخر والتعاظم، فهذا جزاؤه أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كررها ثلاثا، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمسبل هو الذي يرخي ثوبه حتى يصل إلى الأرض، فهذه العقوبة كما ترى عقوبة عظيمة شديدة. أما الوجه الثاني فأن يقع الإسبال لا على وجه الفخر والخيلاء فعقوبته أهون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي أن ما نزل عن الكعبين فإن صاحبه يعذب عليه بالنار، فيكون العذاب على قدر النازل من الثوب، على قدر النازل من الثوب عن الكعبين، وهذه العقوبة أهون من العقوبة الأولى. ومن ثم نقول إنه لا يمكن أن يقيد هذا الحديث المطلق بالحديث السابق، وهو ما إذا جره خيلاء، ذلك لأن العقوبتين مختلفتان، وإذا اختلفت العقوبتان امتنع حمل أحد الحديثين على الآخر، لأنه يلزم منه تكذيب أحدهما بالآخر، حيث يكون عقوبة هذا كذا وعقوبة هذا كذا ثم نجمعهما، مع أن العمل واحد. وبهذا نعرف أن ما يتعلل به بعض الناس إذا نهيته عن إسفال ثوبه أو سرواله أو مشلحه قال: أنا لم أفعله خيلا، فهذا التعلل الذي يتعلل به لا وجه له، وذلك لأن العقوبتين مختلفتان فلا يحمل أحدهما على الآخر. وقد نص علماء الأصول رحمهم الله على أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، وضربوا لذلك مثلا بطهارة التيمم وطهارة الوضوء، فالله سبحانه وتعالى قال في الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقيد الغسل بالمرافق، وقال في التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يقيدها بالمرافق، فكان موضع التيمم الكفين فقط، أما الوضوء فموضعه الكفان والذراع والمرفق، ولم يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، وهي أنه لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف الحكم. بارك الله فيكم. أيضا يقول: ما حكم التدخين؟ التدخين وهو شرب الدخان محرم، كما يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى: ولا تتصفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ووجه الدلالة منها أن الله تعالى جعل المال قياما لنا تقوم به مصالح ديننا ودنيانا، ومن المعلوم أن صرفه في هذا الدخان ينافي ذلك، فإنه ليس من المصالح في شيء، بل هو من المضار. ومن الأدلة من كتاب الله تعالى قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنهي عن قتل النفس نهي عنه وعما يكون سببا له. وشرب الدخان حسب آراء الأطباء في هذه الأزمنة سبب موصل إلى الهلاك. ومن الأدلة من كتاب الله تعالى قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي إلى ما فيه هلاكها. ووجه الدلالة منها كوجه الدلالة من الآية التي قبلها. أما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وتناول الدخان ضرر معلوم لا يخفى على أحد. وقال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهو صرفه في غير فائدة. وصرف الدخان وصرف المال وصرف المال في شراء الدخان صرف للمال في غير فائدة. فهذان دليلان من السنة على أن الدخان حرام. أضفهما إلى الأدلة الثلاثة من كتاب الله تكون الأدلة خمسة. هذه أدلة سمعية، أما الدليل العقلي على تحريمه فهو ما يشاهد من ضرر على الشارب في صحته العامة وفي أسنانه وفمه ورائحته ونظره على وجه الخصوص. هو من المعلوم أن العاقل لا يرضى لنفسه أن يتناول ما فيه الضرر. نسأل الله العافية. في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة، والذي أجاب على أسئلتكم لهذه الحلقة. شكرا لكم أنتم إخوتنا الكارم على حسن المتابعة، ولنا لقاء في الغد بحول الله وقوته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.